أيها الأحبة، لعلي في هذه الجلسة أتحدث من بعض الحديث عن موضوع أكثر الله جل وعلا من ذكره في القرآن الكريم، بل إن من تدبر القرآن يجد أن القرآن أولاه عناية لا توجد لغيره أبدا. وأبدى الرب جل وعلا وعاد وكرر وأعذر وأنذر حول هذا الموضوع، وجاء في كتاب الله جل وعلا عن هذا الموضوع بأساليب منوعة وتوجيهات من الرحمن الرحيم لعباد الله على في كتبه وعلى ألسنة رسله. فأوها أهم المهمات، وهو أوجب الواجبات، وهو الطريق إلى الله، وهو سبيل النجاة والفلاح، وهو الذي من أتى به فاز ونجا، ومن قدم على الله فاقدا له فقد خاب وخسر. الموضوع هو التوحيد. التوحيد، أرجو أن الإخوة بارك الله فيهم وتقبل منا ومنهم ومن جميع المسلمين أن يتنبهوا، لأن الموضوع والله جد خطير ومهم ثم مهم إلى الغاية. التوحيد يا إخوان هو إفراد الله بالعبادة، وهو دين الرسل الذي أرسلهم الله به إلى عباده. التوحيد أجمعت عليه جميع الشرائع السماوية كلها على طريق واحد ونمط واحد ومنهج واحد، ما فيه أي اختلاف في الشرائع السماوية في موضوع التوحيد. فكل الأنبياء والمرسلين كلهم قرروه، وكل الأنبياء والمرسلين دعوا إليه، وكل الأنبياء والمرسلين صبروا وصابروا مع أممهم، ولا فيه نبي من الأنبياء وجد من قومه الاستجابة والقبول من أول وهلة، بل يجدون من أممهم المضادة والمكابرة والمعاندة حتى يتوعدون بالقتل. ومن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من قتل في سبيل دعوة التوحيد. ثم يا إخوان، إن التوحيد على أنواع ثلاثة. التوحيد، وأرجو إخواني أن يتنبه، قد يكون البعض من إخواننا بارك الله فيهم يهتم لأمور جزئية، عندما يحرم يسأل عن الخياطة في نعل أو في كمر النفقة، هم يعني النفقة، وأشياء جزئية، أو عن شبابيك يضعها في الرداء أو كذا، وهي أمور يسيرة، ذي كلها ولله الحمد يسيرة، ولا يسأل عن الباب الأعظم الأكبر الأجل الأخطر وهو التوحيد. التوحيد شو ينافيه؟ الذي ينافي التوحيد الشرك. إن الشرك لظلم عظيم. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد، فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار. إن الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وآيات القرآن كثير جدا جدا تتحدث عن هذا الموضوع، إقرار التوحيد وإبعاد الشرك وتطهير القلوب منه. والتوحيد أقسامه ثلاثة، وسنتحدث عنها إن شاء الله ببعض التفصيل. أقسام التوحيد ثلاثة. أولا توحيد الربوبية، وهو توحيد الله جل وعلا توحيد الله جل وعلا بأفعاله، توحيد الله سبحانه بأفعاله. مثل إيش؟ مثل الخلق والرزق والإحياء والإماتة وإنزال المطر وتدبير الكون وتصريفه وإحياء من يحيا وإماتة من يموت وإنزال المطر وإدرار الضرع وإنبات الزرع وتقليب الليل والنهار والشمس والقمر والسماوات والأرض والمخلوقات بأشكالها وأنواعها. كل هذا داخل ضمن توحيد الربوبية. فنوحد ربنا جل وعلا بأفعاله، توحيد الربوبية نوحد ربنا بأفعاله. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، سيقولون لله. قل أفلا تذكرون، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سيقولون لله. قل أفلا تتقون، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون، سيقولون لله. قل فأنى تسحرون. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها ليقولن الله. والآيات كثيرة. فالرب جل وعلا حين يأمر نبيه أن يسأل هؤلاء المشركين من الذي خلقهم، يقولون الله. من الذي خلق السماوات والأرض والكون كله، يقولون الله. من الذي ينزل عليكم المطر ويدر الضرع وينبت الزرع، قال والله. ما ينكرون. ولم ينكر توحيد الربوبية أحد ما عدا شرذمة دنيئة خسيسة قليلة، وهم الدهرية الذين يقولون أرحام تدفع وأرض تبلع وما يهلكنا إلا الدهر، مع أن واقعهم لا يستطيعون أبدا أبدا إلا أن يقر بتوحيد الربوبية رغما على أنفه. ما يمكن، لا يمكن أبدا أن يتنكر تنكر لخالقه ويبقى على تنكره، لا يمكن. لا بد وأن يقر. وفي قرارة كل مخلوق ارتباط بخالقه شام أبا. ولذلك يقول الله جل وعلا في حق أكثر بني آدم وأعظمهم طغيانا وأكبرهم إجراما، من؟ فرعون عليه اللعنة. ماذا قال الله عنه؟ وجحدوا بها. هو من الذين أنكروا توحيد الربوبية ووقف ضده، لعنه الله. لكن ماذا قال الله؟ وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وقال الله جل وعلا عن المشركين: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ليش ما يكذبون الرسول في الحقيقة وإن كان عملهم الكفري ورغبتهم في الرياسة والزعامة دعتهم والعياذ بالله لأن يضادوا الرسول صلوات الله وسلامه عليه؟ لكن يقول الرب جل وعلا: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فالمخلوق لا يمكن أبدا أن ينكر خالقه إنكار يثبت عليه، ما يمكن يثبت، لا يمكن. والواقع أكبر شاهد بكل حال. الذين أنكروا توحيد الربوبية هم فرقة الدهرية، يذكرون من القصص في مجموعة من غوغاء وهمج الناس، اجتمعوا على أن يستنكروا لوجود الخالق سبحانه، تكونوا مجموعة وتحزبوا على هذا الاعتقاد. فقال بعضهم: لو ذهبنا إلى رجل كبير في علمه وله أثر في الناس كبير، فحاولنا معه، لو اقتنع معنا لكفينا مشكلة الكثير من الناس. فجاءت منهم مجموعة إلى الإمام أبي حنيفة رحمه الله، فدخلوا عليه فقالوا: يا أبا حنيفة، نراك تؤمن بالله وتصلي له وتصوم وتحج وتعتمد، هل رأيت ربك؟ قال: لا. قالوا: كيف تؤمن برب لم تره ولم تمسه وأين هو؟ عرف أبو حنيفة الهدف الذي يريدون، فهم المقصد والمغزى وأن متوا لهذا الشيء. فتظاهر رحمه الله أنه مشغول عنهم، فقالوا: ما لك يا أبا حنيفة لم تلتفت إلينا كثير، أجبنا عن سؤالنا، كيف تسجد وتركع وتعبد من لم تره ولم تسمعه؟ فقال أبو حنيفة: كنت مشغول عنكم بأناس أتوا قبلكم وذكروا لي قصة، أنا بين مستنكر لها وبين متردد. قالوا: وما هي؟ قال: أتاني شخص يقول إنها توجد سفينة تستقل بنفسها وتحمل البضائع بنفسها وتنزل البضائع بنفسها وتتصرف كيف شاءت بنفسها، مع أن سفينة مصنعة، ومع هذا تدير أعمالها إدارة كاملة بدون من يدبر وبدون من يتصرف، وتقوم بكل مهمة حملا وتنزيلا وذهابا وإيابا، ولا سائق ولا قائد ولا مدبر ولا مصرح. فقالوا يا أبا حنيفة عجبا لك، وتصدق مثل هذا الشيء؟ وتصدق أنه يوجد مثل هذا الشيء؟ قال هكذا قالوا، هو المثل لا حقيقة له، وإنما أراد أن يفضحهم بفكرتهم الدنيئة. فقال لهم يعني ما يمكن توجد السفينة هذه، ها التي تتصرف بدون مصرف وتدبر بدون مدبر وتتحرك بدون محرك؟ قالوا لا يمكن توجد. قال الله أكبر، الله أكبر، ويحكم يا معشر السذج البلة، السفينة تستنكرون أن تستقل بأعمالها بدون من يقوم عليها، وهذا الكون السابح بسمائه وأرضه وليله ونهاره وصيفه وشتائه وفجاجه وبحاره وبراره وقفاره وجباله ورماله وما فيه من عجائب المخلوقات، كل هذا يتصرف بالصدفة بدون مصرف؟ فقالوا يا أبا حنيفة أين ذهبت بنا؟ قال أنا ما ذهبت بكم، التي ذهبت بكم عقولكم السيئة، وإلا لو رجعتم إلى عقولكم حقيقة وناقشتموها حقيقة لقالت لكم هو الله لا إله إلا هو الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. والعجيب أن هذه المجموعة تراجع منهم الكثير من ساعتهم وعادوا للإسلام. فالشاهد إخواني الحديث حول توحيد الربوبية، توحيد الربوبية أقر به المشركون ولم ينكروه، أبو جهل، أبو لهب، الوليد بن المغيرة، غيرهم من صناديد الكفر، كلهم أقروا بتوحيد الربوبية ولم ينكروه، كما قال الله عنهم لئن سألت من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. من الذي يقول الله؟ المشركون، يعني مقرون أنه هو الله الخالق الرازق المالك المتصرف المحيي المميت، فلا ينكرون الله. ويقول تعالى لهم قل، أي يا محمد قل لهؤلاء المشركين الذين يعبدون غير الله، قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، سيقولون لله. الجواب من المشركين، ولئن سألت من خلقهم ليقولون الله وهلم جرا. لكن يا إخوة، هل إقرارهم بتوحيد الربوبية واعترافهم بأن الله الخالق الرازق المالك المتصرف المحيي المميت منزل الغيث مدبر الكون خالق الكون مقلب ليله ونهاره، هل اعترافهم بذلك كاف لدخولهم في الإسلام؟ الجواب لا، ما نفعهم شيء. إقرارهم بتوحيد الربوبية بدون الألوهية لم ينفعهم بشيء، ومن مات مقرا بتوحيد الربوبية لكنه مستنكر لتوحيد الألوهية فهو من حطب جهنم خالدا فيها أبد الآبدين، لا تناله شفاعة الشافعين ولا نصيب له من رحمة رب العالمين، ما يستفيد. ولذلك ما وجد من ينكر توحيد الربوبية إلا من يعدون على الأصابع كما قلنا آنفا، والبقية مقرون. والعجيب إخواني أن من تدبر القرآن جيد، لأن ترى القرآن ما يستفيد الإنسان منه إلا بالتدبر، وترى إذا خلت التلاوة من التدبر ما استفاد الإنسان من كلام ربه، أفلا يتدبرون القرآن؟ أم على قلوب أقفالها؟ أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. فمن تدبر القرآن وجد أن الله سبحانه وتعالى كثيرا كثيرا ما يذكر توحيد الربوبية ويذكر به ويجعله أساس وقاعدة للتوحيد الذي أنكره المنكرون وجحده الجاحدون. ما هو توحيد الألوهية؟ تجد أن توحيد الربوبية غالبا لا يقصد لذاته ولا يذكره القرآن الكريم لذاته، لكن ليقرر توحيد الألوهية من خلاله. فإذا التزموا بتوحيد الربوبية وعرفوه وآمنوا به وأقروا به لزمهم ضمن توحيد الألوهية رغما، إلا جاحد لا خير فيه. لكن من يهدف الحق على طول لابد وأن يذعن لتوحيد الألوهية. توحيد الربوبية هو توحيد الله بأفعاله هو سبحانه، فنوحده بأفعاله، بمعنى أنه لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله ولا نافع إلا الله ولا يجلب الضر ولا يدفع الضر ويجلب النفع إلا الله ولا يحيي ويميت إلا الله ولا خالق للكون كله إلا الله ولا مصرف للكون إلا الله. هذا توحيد الربوبية. لكن ما يكفي، ما يغنيك توحيد الربوبية على انفراد وحده، ما يغنيك نقير ولا فتيل ولا قطمير. لماذا؟ لابد وأن تذعم توحيد الألوهية. ولذلك الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام من أولهم إلى آخرهم ما وجدوا المشكلة مع أممهم توحيد الربوبية، ما وجدوها أبدا، ولا نبي واحد ما عدا اثنين من الأنبياء هم الذين عليهم الصلاة والسلام وجدوا من زعماء قومهم منازعة في توحيد الربوبية. لماذا؟ لأن هؤلاء الخصوم، هؤلاء الزعماء الكفرة، لهم مطلب، وهو أنهم يدعون السذج والغوغاء والجهلة والبلة، يدعونهم إلى عبادة أنفسهم دون الله، فهم أنكروا توحيد الربوبية. من هم؟ نمرود وفرعون، نمرود وفرعون. ولذلك حاجة إبراهيم عليه السلام هذا الطاغية نمرود، ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه، هذا نمرود الخبيث، أن آتاه الله الملك، إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، لما قال له نمرود من ربك؟ قال ربي الذي يحيي ويميت. فانظر إبراهيم الخليل عليه السلام أتى بتوحيد الربوبية ليقرر من خلاله توحيد الألوهية. ربي معبودي وإلهي من؟ الذي يحيي ويميت. قال الخبيث أنا أحيي وأميت، وش معنى يحيي ويميت؟ معنى كيف تحيي وتميت؟ قال أتي برجلين أريد أن أقتلهما فأقتل واحد وأبغي الآخر فأكون بذلك أحييت وأمت. يعني شوف الحجة الساذجة، يعني يعرفها الطفل. أنا أحيي وأميت، كيف تحيي وتميت؟ قال أتي برجلين أريد أن أقتلهما وأستطيع قتلهما فأبقي واحد وأقتل واحد فأكون أحييت وأمت. إبراهيم عليه السلام لم يناقشه في هذا مع وضوح الحجة وظهور المحجة. كل يعي بنمرود هذه المقولة، كل يسخر منه، وكل يعرف أنها حماقة وسفاهة لا حجة معه أبدا، لكن إبراهيم عليه السلام لم يناقش. لماذا؟ لأن إبراهيم عليه السلام بصير بعلم الله سبحانه وتوحيده، فأتاه بحجة دامغة يقطع حجته نهائيا، لأن لو قال كيف تحيي وكيف تميت طالت المسألة، ولا عنده شخص يريد الحق ليوصله إليه، عنده طاغية وصاحب هوى ومعجب بنفسه، فأتاه بحجة دامغة. قال فإن ربي يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. الله أكبر. فإن ربي يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، فأنت رب حقيقة. هلم فبهت الذي كفر، والله لا يهدي القوم الظالمين، قطعت حجته. شاهد من هذا إخواني أن توحيد الربوبية هو عظيم وكبير، لا نستصغر شأنه حاشا، ولكن نقول ليس هو المقصود، ولا يستفيد الإنسان من إقرار بتوحيد الربوبية حتى يذعن ويستجيب لتوحيد الألوهية. وجميع آيات القرآن التي تتحدث عن التوحيد تدبرها جيد تجدها تقرر لك توحيد الربوبية أولا، وتستنتج من توحيد الربوبية توحيد الألوهية. وما توحيد الألوهية يا إخوان؟ توحيد الألوهية هو مجال الفصل بين الحق والباطل، وهو الذي ثارت الخصومات بين الأنبياء وأممهم من عهد نوح عليه السلام إلى عهد نبينا صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين. ما فيه ولا نبي أبدا إلا وقف وقفات مع قومه عاندوا وكابروا، وإلا لو قال لهم الأنبياء جئناكم لتعترفون بأن الله الخالق الرازق المالك المتصرف، قالوا ومن ينكر هذا؟ ما أحد ينكره. لكن أتوا إليهم بمسألة لم تتفق مع أهواء المشركين الذين انشحنت قلوبهم بحب غير الله ودعوة غير الله، دعوا إلى توحيد الألوهية. كل الأنبياء، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الأنبياء إخوة لعلات، يعني الأب واحد والأمهات مختلفة، فالأب يقصد به التوحيد. كل الأنبياء سيرهم واحد، منهجهم واحد، كلهم دعوا إلى التوحيد ما خالف فيهم أحد، كل الأنبياء. تبقى الشرائع الصلاة والزكاة والصيام والحج وغير ذلك، ومسائل الأحكام الأنكحة ومسائل البيوع ومسائل المآكل والمشارب، تأتي الشرائع، يختلف نبي عن الآخر، قد يكون لكل نبي شرع ليس للآخر، هذا شرعه أشد وهذا شرعه أخف، هذا شرعه أقل هذا شرعه أكثر، المجال ممكن كله شرع الله وكله من عند الله. لكن التوحيد لا يمكن، لا يمكن أبدا أن يختلف نبي عن الآخر. توحيد الألوهية الذي أنكره المنكرون من المشركين الأولين والآخرين، توحيد الألوهية هو توحيد الله بأفعال العباد، توحيد الله سبحانه بأفعال العباد. هذا يا إخوان محك الخلاف، وإلا لولا هذا التوحيد ما جرد سيوف القتال في سبيل الله، ولا نازع منازع، ولا حصلت المسالمة وعدم المنازعة، ولا تسمع أبدا أن أحدا وقف ضد نبيه أو ضد داعية هدى من دعاة التوحيد لولا توحيد الألوهية. نعم، ولذلك يجب على كل مسلم عاقل بصير أن يتنبه له حق التنبه، فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا أخالك ناجيا. وكما قلت لكم توحيد الألوهية يذكرنا ربنا جل وعلا دائما كثيرا كثيرا في آيات القرآن بتوحيد الربوبية، لأن الناس مجمعون على الإيمان به والإقرار وعدم الإنكار. ثم يضمن توحيد الربوبية توحيد الألوهية، أي كما تقرون أن الله هو الذي خلقكم وهو الذي رزقكم وهو مالككم وهو الذي يحييكم وهو الذي يميتكم وهو الذي يتصرف بكم كيف شاء رغما على أنف كل جاحد وكافر، يميت من يميت بدون أن يأخذ له رأي رغما على أنفه، ويحيي من أراد أن يحييه، ويشفي من يشفي من أراد أن يشفيه، ويغني من أراد أن يغنيه، ويفقر من أراد أن يفقره، ويدبر كيف شاء لا معقب لحكمه. وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون. فتوحيد الألوهية توحيد الله بأفعال العباد. يأتي عاد النزاع والشقاق والمشاكل والمكابرة والمعاندة وطول النزاع والمعاداة والموالاة، تأتي وين عند توحيد الألوهية، توحيد الله بأفعال العباد. مثل إيش؟ مثل الصلاة والزكاة والصيام والحج والدعاء. وأخطر شيء على الإنسان موضوع الدعاء، الدعاء والرغبة والرهبة والإنابة والاستعاذة والاستغاثة والذبح وغير ذلك من أنواع العبادة، والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية، أنواع العبادة. كل هذه العبادات لا يجوز أن تصرف إلا لله وحده ولا شريك له، فمن صرف منها شيء لغير الله فهو مشرك كافر. قال تعالى مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال جل وعلا والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. إذا سئل المشركون لماذا تعبدون اللات والعزى أو ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، هل تظنون يا إخوة أنهم قالوا والله هذه خلقت السماء والأرض أو خلقتنا أو رزقتنا؟ لا، اقرأ القرآن جيد وتمعن. لا، يعلمون أن لم تخلق ولم ترزق ولم تحيي ولم تميت، ولكن يقولون نعبدها ليش؟ لتقربنا إلى الله زلفى. فهم يقولون هؤلاء أولياء، أولياء لهم جاه عند الله ولهم سوابق فضل ولديهم أعمال زكية وإلى غير ذلك، فنحن نتوسل بدعائهم ونقرب منهم للحصول على شفاعتهم عند الله. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. هؤلاء قوم نوح، ما كان الشرك معروف من عهد آدم عليه السلام، أخذ الناس فترة زمنية من آدم عليه السلام إلى قرب ظهور نوح عليه السلام ما يوجد الشرك، حتى خط الشيطان مخطط لعنه الله للسدج والغوغاء. ما هو المخطط؟ مات الصالحون ناس أهل خير وصلاح وتقى قبل نوح عليه السلام، فجاء الشيطان إلى أبنائهم فقال لهم إن آباءكم لهم فضل وهل سوابق ولهم محاسن ولهم عبادات، فلو صورتم صورهم لتذكروا ما كانوا عليه من العبادة فتعبدون كما كانوا يعبدون. فصوروا صور هؤلاء الأولياء كما يقولون، وهم أناس صالحون، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، أناس صالحون من قوم نوح. لما ماتوا جاء الشيطان إلى أبنائهم وقال صوروا صورهم لتتذكروا ما كانوا عليه من صلاح وتقى. صوروا صورهم لهذا الغرض، الشيطان ما يأتي على طول وقال اعبدوه من دون الله، لا، صبر عدو الله وانتظر حتى يحكم القبضة في إدخال الشرك، ما عرف الشرك قبلها، أول لحظة من لحظات الشرك هذا وقفة الشيطان مع قوم نوح. قام أولئك السذج أبنى هؤلاء الموتى وقالوا صحيح نجعل صور لآبائنا نتذكر ما هم عليه من العبادة والذكر والخير والكرم وإلى غير ذلك. فصوروا صورهم، فلما مات هؤلاء الأبناء وجاء من بعدهم أبناء الأبناء أتى الشيطان إليهم مرة أخرى وقال لأبناء الأبناء أتدرون لماذا صور آباؤكم وهم أعلم منكم وأدرى، أتدرون لما صوروا هذه الصور؟ قالوا لا. قال إنهم يستمطرون بهم ويطلبون منهم المدد والغوث، وهؤلاء أولياء لهم جاه عند الله، اطلبوا منهم المدد وادعوهم وارجوهم. فمشوا على هذا الطريق شيئا فشيء شيئا فشيء، ثم تزاود الناس على هذا الصنيع فنشأ الشرك نعوذ بالله، ووجد الشرك وعبدت هذه الأصنام التي سماها الله سبحانه في كتابه العزيز بأسمائها الخمسة المعروفة، ولا زالت تتجدد في فترات الزمان رغم وجود الأنبياء والمرسلين، ورغم أن الله أنزل الكتب من السماء مبينة موضحة، لكن لا زال الشرك موجود ولا ينقطع إلى قيام الساعة. فهل تظنون يا إخوان أن قوم نوح لما عبدوا ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر أنهم يظنون أنها خلقت السماء والأرض؟ لا والله، لا والله، ولكنهم يطلبون منهم المدد ويدعونهم في الشدائد والكروبات، وجعلوهم وسائط بينهم وبين الله تعالى الله وتقدس. هذا هو الشرك. حتى وصلت النوبة إلى مشرك العرب، مشرك العرب الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فابتدى عمرو بن لحي الذي قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم رأيته في النار، رأيته يجر قصبه في النار، أمعاءه قد تدلت مع دبره في نار جهنم، وهو أول من سيب السوائب، وهو أول من جر الأصنام حتى عبدت من دون الله ويسمونها بالأولياء. ولا زال له وجود بين الفترات الزمنية. أحد يسميهم الملائكة وواحد يسميهم الأجواد وواحد يسميهم صلحاء الجن يخدمون ويقولون إلى غير ذلك. المقصود كل يسميه ما شاء، فالله سماهم معبودات من دونه ليسموا ما شاءوا، هي معبودات من دون الله. المشركون الذين بعث فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم جعلوا اللات اشتقاقا من الإله، من اسم الإله سبحانه وتعالى، ومنات اشتقاق من المنان، والعزة اشتقاق من العزيز. وكل طائفة من طوائف العرب يتجهون، هذه أكبر المعبودات الموجودة، وإلا هناك معبودات صغيرة للحي وللبلد، لكن هذه كمرجع للمشركين هالآلهة. قال جل وعلا: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. فكانوا إذا حزب أمر لجأوا إليها واستغاثوا بها. والعجيب يا إخوة أن هذه المعبودات قد تتصور الشياطين، قد تتصور الشياطين لعابد هذه الأصنام، وقد تتكلم، وقد تخدمهم من بعض الخدمات. قد تخدمهم كما قال الله جل وعلا: ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. وقال أولياءهم من الإنس: ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال النار مثواكم خالدين فيها. فاستمتع بعضهم ببعض. هذه المعبودات إذا لجأ الإنسان إليها وتعلق بها وصرف هذا شيء من العبادة، ممكن، بل وممكن كثير كثير أن تخدمه الشياطين، كما قال جل وعلا: ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. وأنا أذكر يا إخوان قصة من مدة قرابة الله أعلم 30 سنة أو 35 سنة. كنت أنا ووالدي حفظه الله قد جئنا من مكة، وكانت الجهة الشرقية هذه كان فيها برحة، ما كان الحرم بالاتساع هذا، برحة. فقلت للوالد: ما رأيك؟ لأن الليل قد ذهب ممكن ثلثه، لعلنا ننام هنا لأجل تتسنى لنا صلاة الفجر في المسجد النبوي. قال الوالد: طيب، لا سيما أن المسجد يفتح قبل الفجر إنكم ساعة ونص أو كذا أو ساعة وربع. لما استوينا في فروشنا